يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، كلامنا في هذا اللقاء عن المدرج. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات في الحديث من أين أتت؟ أتت من بعض ألفاظ الرواة، ولكنها اتصلت بالحديث. معنى ذلك، أنا على سبيل المثال أروي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تستمعون، فذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت تعليقا من عندي، نصيحة لكم استنتجتها من هذا الحديث أو تتعلق بهذا الحديث، شرح كلمة من كلام من كلمات هذا الحديث، فظن بعضكم أن هذا التعليق الذي ذكرته أنا متصل بالحديث وهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أكبر مثال أو أشهر مثال بالأحرى على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن أبو هريرة رضي الله عنه ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أن من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون أو يدعون يوم القيامة غرا، يعني في رأسهم بياض نور، محجلين في أطرافهم أيديهم وأرجلهم أيضا نور أو بياض، هذا يسمى التحجيل، وفي الرأس يسمى الغرة، من آثار الوضوء. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاما من عنده ينصح المستمع، يقول لهم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فظن بعض الناس أن هذا التعليق الذي علق به أبو هريرة رضي الله عنه أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام أو هذه الزيادة أو هذه العبارة تسمى عبارة مدرجة، زيادة مدرجة أو إدراج في الحديث. فهذا باختصار معنى المدرج. هناك مثال قد يستغرب منه البعض وقد يعرفه البعض، قد يستغرب منه البعض لأن شهرته طغت. أسماء الله الحسنى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في بعض الأحاديث وردت 99 اسما، ظن كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرها، فعلقت في المساجد وعلقت في البيوت، طبعت وزخرفت وعلقت في البيوت والمساجد، وطبعت على ظهور بعض المصاحف وبعض الأجزاء القرآنية، حفظها كثير من الناس، أنشدها المنشدون، وهي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كلها صحيح، لكن ظن حتى بعض العلماء الذين خرجوا وشرحوا أسماء الله الحسنى، شرحوا معانيها، أخذوا بذلك الحديث الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الأسماء لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة، هي كلام أحد الرواة. حتى بعض من ينتسب للعلم لكن ليس من علماء الحديث شرح هذه الأسماء وخدع أو ظن أن ما ورد من أسماء هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقول من أحصاها دخل الجنة وهو أحصاها وأعطاها لنا محصية جاهزة؟ أحصاها يعني جمعها. حتى أن الشراح الذين غشوا بهذا أو ظنوا أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسماء، إحصاء الأسماء، ظنوا أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، استغربوا معنى من أحصاها دخل الجنة، فاختلفوا في تأويل ذلك، لأن الأصل في أحصاها جمعها، فتح القرآن وجمع، فتح السنة وجمع، وجمع 99 اسما، هذا الإحصاء. فعندما وجدوها مروية وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها، اختلفوا في إحصائها، قالوا من عمل بها، من دعا الله بها، من حفظها، إلى آخر ذلك. عموما أهل التحقيق من المحدثين ذكروا أن هذه الأسماء ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة في الحديث. الحديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفيه زيادة أخرى يعني في بعض الروايات، وأن الله وتر، وتر يحب الوتر. لكن ذكر الأسماء غير موجود في الأحاديث الصحيحة، أو غير موجود فيما ينسب للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إدراج من بعض الرواة. كذلك قال ابن حجر في بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. يقول: وساق الترمذي وابن حبان طبعا وغيرهما، سنبين بعد قليل، الأسماء بعد الحديث، ذكروا الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. شعيب الأرناؤوط معروف من المحدثين المعاصرين رحمه الله تعالى قال: وقد روى هذا الحديث أيضا، يعني في تعليقه على هذا الحديث قال: وقد روى هذا الحديث أيضا بتعيين الأسماء، يعني بذكر الأسماء، الوليد ابن مسلم هو الذي روى الحديث بتعيين الأسماء بإسناده، وهذا التعيين إدراج من بعض الرواة كما قرره الأئمة الحفاظ. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تعيين الأسماء 99. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي، لأن الناس ظنوه أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور اليوم يعني والمعروف يعني، والذي رواه الوليد ابن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. إذن هذه الزيادة الوليد بن مسلم جمعها، وليد بن مسلم هو الذي اجتهد، جمع، رأى ما جمعه بعض شيوخه وأداه اجتهاده إلى تحديد 99 اسما. عندما ذكر الحديث ذكر ما جمعه، ذكر ما جمعه ليذكره لطلابه، ليذكر اجتهاده يعني لطلابه، ظنت لاحقا أن الوليد بن مسلم نسبها بإسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. يقول ابن حزم الإمام الظاهري المعروف: وجاءت أحاديث في إحصائها، طبعا هذا في المحلى، وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة. ذكرنا في اللقاء الماضي معنى المضطرب. قال: لا يصح منها شيء أصلا. بيان اضطرابها بيّنه ابن حجر في كتاب الأمالي المطلقة، ذكر ساق الروايات كاملة وذكر اضطرابها. 99 اسم بعضهم اختلف عن بعض بثمانية أسماء، وبعضهم اختلف عن الآخرين بتقريبا 20 اسما، واختلافات كثيرة في روايات هذا الحديث، يعني هي فيها اضطراب. لو أنهم نسبوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلن تصح لوجود الاضطراب، لكن هذا يدل على أنهم هم الذين أحصوها، هم الذين اجتهدوا في إحصائها، الذين رووا تلك الأسماء. هذه أسانيد هذا الحديث، حديث إن لله 99 اسما. هذه أسانيدها. فالحديث رواه، تفرد بروايته أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رواه الأعرج وهمام ابن منبه وابن سيرين. طبعا الحديث مروي عند ابن ماجه والترمذي والبخاري والنسائي ومسلم والحاكم وأحمد رحم الله الجميع. عن الأعرج رواه موسى ابن عقبة وأبو الزناد. موسى رواه عنه زهير وعن الزهير عبد الملك وعن عبد الملك هشام وخرجه ابن ماجه. كذلك عن الأعرج قلنا رواه أبو الزناد وعن أبي الزناد رواه شعيب وسفيان. عن شعيب رواه الوليد بن مسلم وعنه صفوان وعنه إبراهيم وخرجه الترمذي. وهذه الرواية التي قلنا هي المشهورة والتي فيها ذكر للأسماء. طيب، وعن شعيب رواه أبو اليمان وعن أبي اليمان خرجه يعني البخاري. وعن شعيب أيضا رواه علي بن عياش رواه عنه عمران وخرجه النسائي. عن أبي الزناد قلنا أن سفيان رواه، وعن سفيان ابن أبي عمر وخرجه الترمذي. وكذلك عنه رواه عمرو الناقد وخرجه مسلم. وكذلك مسلم خرج الحديث من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وكذلك أحمد خرجه من طريق عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى من طريق معمر عن أيوب عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وكذلك عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه الله الجميع. كذلك الحاكم صاحب المستدرك رواه عن عبد الرحمن بن حمدان عن خالد عن عبد الله بن محمد البلخي عن خالد بن مخلد عن عبد العزيز بن حسين. وعبد العزيز رواه عن أيوب عن ابن سيرين ورواه عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحاكم رواه من طريق محمد بن صالح بن هانئ وأبي بكر بن عبد الله عن حسن بن سفيان عن أحمد بن سفيان من طريق خالد بن مخلد عن عبد العزيز بن حسين عن أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن طريق حاكم أيضا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، فلم أذكره لأنه رواه من طريق الحاكم فلن يختلف شيئا. الترمذي أيضا رواه من طريق يوسف بن حمدان عن عبد الأعلى عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وأحمد أيضا رواه من طريق روح عن هشام عن ابن سيرين. هذه أسانيد الحديث. الترمذي في هذه الرواية من طريق الوليد بن مسلم ذكر الأسماء، وابن ماجه أيضا ذكر الأسماء، والحاكم ذكر الأسماء، والباقي عند البخاري والنسائي والترمذي ومسلم، وأيضا عند الترمذي في رواية أخرى وعند أحمد في روايتين لا يوجد ذكر للأسماء. فننظر إلى هذه الطرق التي الأسماء ذكرت فيها. طبعا طريق الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أو رواية الترمذي من طريق الوليد بن مسلم إسنادها صحيح، ولهذا يقول ابن تيمية أن الحفاظ قالوا أن الوليد بن مسلم هو الذي جمع وأحصى الأسماء، مع أن هذه الرواية رواية ابن ماجه ورواية الحاكم ليس فيها الوليد بن مسلم، فكيف يقولون أن الوليد هو الذي أحصى الأسماء؟ رواية ابن ماجه فيها عبد الملك ابن محمد الصنعاني يقول أبو حاتم ابن حبان كان يجيب فيما يسأل عنه حتى ينفرد بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج بروايته. طبعا قلنا ابن ماجه عن هشام عن عبد الملك عن زهير بن محمد التميمي. عبد الملك ذكرنا أمره. زهير بن محمد التميمي ورد فيه عن العلماء توثيق، وثقه أهل العلم، لكن يقول البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر غير زهير الذي وثقه العلماء وروى له البخاري. أحمد يقول كأنه زهير آخر. رواية زهير التي رواها عنه الشاميون روايات منكرة، والتي رواها غير الشاميون روايات صحيحة. فيقول أحمد كأنه زهير آخر، يوجد زهير يحدث في الشام رواياته ضعيفة، ويوجد زهير آخر يحدث في غير الشام رواياته مستقيمة وصحيحة. وأبو حاتم الرازي يقول أن زهيرا هذا حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، يعني يقول أن زهير هذا زهير واحد، لكن في الشام كان يحدث من حفظه فغلط كثيرا، وفي غير الشام كان يحدث من كتاب. الذي يهمنا في الأمر أن زهير حتى لو كان شخصا واحدا فرواية الشاميين عنه روايات منكرة، عندما يروي عنه الشاميون فتلك الروايات منكرة، لا يؤخذ بحديثه إذا رواه الشاميون. وعبد الملك ابن محمد الصنعاني شامي من صنعاء الشام وليست صنعاء اليمن، صنعاء الشام التي تسمى البرامكة اليوم، منطقة البرامكة هي التي تسمى صنعاء الشام، فهذا الرجل من البرامكة وحدث عن زهير، وقلنا أن رواية الشاميين عن زهير غير صحيحة، فأصبح هناك مشكلة هنا، آفة، وهو عبد الملك الذي كان يجيب فيما يسأل عنه ويتفرد حتى ينفرد بالموضوعات، ورواية شاميين عن زهير، هذه علة. فهذا الطريق تالف، رواية ابن ماجة التي ذكر فيها الأسماء، عدد فيها الأسماء، تالفة. طيب من أين أتت الأسماء؟ قد يكون لق، لأنه كان يجيب فيما يسأل عنه، يسأل عن حديث يعني يقبل يرويه. ذكرنا موضوع التلقين سابقا، قلنا أن أحيانا بعض الرواة الذين ضعفوا على هذا الأساس يسألون عن حديث، يقولون أنت رويت حديث كذا وكذا وكذا، فيقول نعم وهو لم يكن رواه، فقد يكون هذا، قد تكون هذه الرواية مما لقنه، تمام، وقد يكون خطأ، يعني هو حافظ الرواية التي فيها الأسماء وحافظ الرواية التي ليس فيها الأسماء فاختلط عليه الأمر لأنه ضعيف، لكن الغالب عندي أنه لقن. فهذا الحديث من طريق ابن ماجة أبطل، تبقى الرواية التي رواها الحاكم، الحاكم رواها بهذه الأسانيد إلى أن نصل إلى خالد بن مخلد القطواني وعن عبد العزيز بن حسين، يعني رواية الحاكم تدور على عبد العزيز بن حسين وروى عنه خالد بن مخلد. عبد العزيز بن حسين في تاريخ بغداد يقول: يحيى ابن معين سئل عن عبد العزيز بن حسين فقال ليس بشيء. يحيى يقول عنه ليس بشيء هذا الرجل. علي بن المديني قال عبد العزيز ابن الترجمان روى عنه معن وغيره بلاء من البلاء، وضعفه جدا، يعني روى رواياته، هذا نفسه ابن الترجمان يعني روى روايات بلاء مصائب يعني، وضعفه جدا. من الذي ضعفه؟ علي. مسلم ابن الحجاج معروف يعني صاحب الصحيح الإمام يقول: أبو سهل عبد العزيز ابن حسين ابن الترجمان ذاهب الحديث. النسائي يقول: حدثنا أبي قال، لا، هنا ابن الإمام النسائي هو الذي قال حدثنا أبي، ابن الإمام النسائي المعروف صاحب السنة هو الذي قال حدثنا أبي، قال عبد العزيز ابن الحسين ابن الترجمان أبو سهل الخراساني مروزي متروك الحديث. هنا يقول ذاهب الحديث، تقريبا نفس المعنى. على فكرة أنا خالد لونته لأنه هو روى له رؤية له في الصحيح لكن فيه كلام، يعني أحمد قال عنه منكر، قال عن رواية خالد هذا منكر، يعني ليس العلة فقط في عبد العزيز، يعني خالد يعني في خارج الصحيحين روايته فيها إشكال، أما أصحاب الصحيح انتقوا من رواياته الروايات التي لم يخطئ فيها، لكن يعني فيه مشكلة خالد بن مخلد، أحمد قال عنه منكر الحديث، ماشي. فهنا يعني ليست العلة فقط في عبد العزيز بن الحسين ابن حسين الترجمان، وإنما كذلك في خالد، فهناك يعني مشكلتين في الحديث. طيب، فالعلة أو الزيادة لابد أن تكون هنا، لابد أن تكون هنا. كذلك من طريق مسلم وأحمد عن عبد الرزاق ليس فيها ذكر للأسماء، وهذا طريق صحيح. الترمذي رواه من طريق عبد الأعلى عن هشام عن ابن سيرين، يعني ابن سيرين وهمام بن منبه ثبت أنهم، لأن الذي ورد هنا قلنا أنه يعني لا يحتج به منكر، فثبت أن ابن سيرين عندما روى عن أبي هريرة لم يروي الأسماء، وهمام بن منبه كذلك لم يروي الأسماء، وكذلك هناك مشكلة يعني فوق ضعف عبد العزيز والنكارة التي في حديث خالد. عبد العزيز تفرد يعني شوف عبد العزيز رواه عن أيوب وعن هشام، أيوب روى عنه معمر، معمر روى الحديث عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ومعمر ثقة وعبد العزيز ضعيف منكر الحديث، وكذلك عبد العزيز رواه من طريق هشام، ومن طريق هشام رواه عبد الأعلى وروح وكلاهما ثقات، فروايته خالفت رواية الثقات فكانت نكارة. فكان هناك في حديث الحاكم هذا، في رواية الحاكم هذه التي ذكر فيها الأسماء، ثلاث علل: عبد العزيز وخالد وتفرد عبد العزيز برواية الأسماء التي لم يرويها الثقات عن نفس شيوخ عبد العزيز. عن أيوب وعن هشام روى الثقات ولم يرووا الأسماء، فهو تفرد عنهم، فكان هناك نكار وكان هناك ضعف عند خالد. فهذه رواية يعني ذاهبة خلص انتهت، ورواية ابن ماجة كذلك منتهية. الحاكم الذي روى الحديث، الحاكم نفسه الذي روى الحديث، ماذا يقول؟ يقول: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسماء أو دون ذكر الأسامي الزائدة فيها. إذن الذي روي دون ذكر الأسماء يقول عنه محفوظ، محفوظ عكس المنكر. عندنا منكر درسناه ما هو، وعندنا محفوظ، المحفوظ هو ما يقابل المنكر. قلنا أن المنكر هو ما خالف به الضعيف الثقات، الذي رواه الثقات يسمى محفوظا والذي رواه الضعيف يسمى منكرا. فهو يقول أن الذي ليس فيه الأسماء هو المحفوظ. قال: كلها في القرآن وعبد العزيز بن الحسين ثقة. لكنه أخطأ في هذا، أخطأ في قوله أن عبد العزيز بن الحسين ثقة، قال: ثقة وإن لم يخرجاه وإنما جعلته شاهدا الحديث الأول. عموما هو يستضعف يعني يضعف الحديث الذي فيه الأسماء، يقول أن الآخر الذي ليس فيه الأسماء هو المحفوظ، لكن ذكر الحديث هذا الذي فيه الأسماء ذكره كشاهد للحديث الأول. لكنه أخطأ في توثيقه لعبد العزيز بن الحسين. نعم، يقول عبد العزيز بن الحسين ثقة، فتعقبه الذهبي في التلخيص، الإمام الذهبي تعقبه في التلخيص، قال: بل ضعفوه، يعني عبد العزيز بن الحسين ضعفوه. فإذن هذا الرجل الذي روى الحديث الذي فيه الأسماء عند الحاكم روايته ضعيفة منكرة متروك. نعود إذن إلى هنا، هذه الرواية قلنا أنها باطلة، وهذه الرواية قلنا أنها منكرة، باطلة أو يعني لا أقول باطلة اصطلاحا، لكن نعم قد تكون باطلة اصطلاحا، لأن فيها آفتان، يعني آفة رواية الشاميين عن زهير وعبد الملك، فيعني رواية ذاهبة لا يحتج بها بتاتا. عندنا رواية البخاري رواها بدون أسماء، رواية النسائي هنا بدون أسماء، الترمذي بدون أسماء، مسلم بدون أسماء، أحمد بدون أسماء، الترمذي هنا وأحمد من الطرق الأخرى بدون أسماء. إذن ليس عندنا إلا رواية الترمذي هي التي روى فيها الأسماء والطريق صحيح، الرواة هؤلاء كلهم ثقات. ولهذا قالوا أن الوليد بن مسلم هو الوحيد الذي قد يكون جمع الأسماء ورواها، ذكرها للناس ليبين لهم اجتهاده بعد أن ذكر الحديث فظنوه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا الوليد بن مسلم رواه عن من؟ رواه عن شعبة. طيب أبو اليمان رواه عن شعبة ولم يذكر الأسماء، وعلي بن عياش رواه عن شعبة ولم يذكر الأسماء، فإذن هذا ثقة خالف الثقات. نحن قلنا أن مخالفة الثقة للثقات تسمى شاذة، لكن هنا لماذا قلنا عن الكلام مدرج؟ لأنه لا يكون من قبيل الخطأ 99 اسم أكثر من 103 كلمات، لأن بعض الأسماء فيها أكثر من، أو لا حتى ذكر قبل الأسماء قبل أن يعدد الأسماء يعني قد يكون فيها 105 كلمات هذه الرواية الزيادة يعني، فهذه لا تكون من قبيل الخطأ، تكون من قبيل الخطأ عندما يرويها مثل هذا عبد الملك، هذه تكون من قبيل الخطأ، من قبيل التلقين. عندما يرويها عبد العزيز بن الحصين، عموما قلنا الوليد بن مسلم تفرد برواية الأسماء، وروى أبو اليمان وعلي بن عياش عن شعبة عن نفس الراوي بدون ذكر الأسماء، وعن أبي الزناد روى شعبة، شعبة رواه عن أبي الزناد، وعن أبي الزناد رواه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة رواه عنه ابن أبي عمر وعمر الناقد. فرواية سفيان ليس فيها ذكر للأسماء، فإذا عندما تكون الرواية مروية بكل تلك الأسانيد الصحيحة ولم ينفرد من الثقات إلا الوليد بن مسلم برواية الأسماء، دل هذا على أن الأسماء التي رواها مدرجة. لماذا لم نقل شاذة؟ لأنها لا تكون من قبيل الخطأ، عدد كبير من الكلمات، 105 كلمات تقريبا، لا يمكن أن تكون شذوذا، وإنما إدراج من عنده، لأن العلماء كانوا يحاولوا إحصاء تلك الأسماء للحصول على الأجر المترتب على إحصائها، فالوليد من أولئك الذين جربوا، ونسأل الله أن يأجره على اجتهاده. لكن المشكلة في فهم البعض أن إحصاء الوليد هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع الأسماء أحصاها كثير من أهل العلم، أحصاها ابن عبد البر، أو جرب يعني إحصائها، اجتهد في إحصائها ابن عبد البر، الإمام ابن حزم، الإمام ابن حجر من المعاصرين، ابن عثيمين، وعدد يعني عدد كبير من أهل العلم حاولوا إحصاء تلك الأسماء. وأنا قد بدأت ببحث عن هذا الموضوع لكن توقفت عنه لسبب بعض الانشغال، وقد أعيد ذلك في وقت ما، أسأل الله التيسير. فإذا خلاصة الأمر أن هذه الأسماء من المدرجات في الحديث. نقف إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.